آخر يسأل ما مدى صحة صلاة من صلى بدون سترة عامدا أو بدون عمد؟ الصلاة سترة صلاة وصلى لأطلع حالة الفجر كله منها، ولكن ليس هذا الواجب فلذا أن يصلى إلى بيت الله. الصلاة السترة مستحبة ومؤخرة أكيدة، ولكن لو صلى إلى غير سترة ولم يكن الله أمامه من المسلم الثلاثة فصلاة صحيحة، لكن أفضل أن يصلى إلى سترة غير دون عمد. وهكذا الطائرية سؤالا لخط المكتوب إلا إذا كان مأموما فإنه متابع لا يسأل الحرام لا يسأل الحرام لا يسأل الحرام لا يسأل الحرام لا يسأل الحرام لا يسأل الحرام لا يسأل الحرام لا يسأل الحرام لا يسأل الحرام لا يسأل الحرام لا يسأل الحرام لا يسأل الحرام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.